بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد نجيب عن بعض الأسئلة كان خارج نجيب عن بعض الأسئلة في فاتحة هذا اللقاء. يقول: أشكل علي كلام الشيخ العلامة ابن سعدي رحمه الله في شرح الواسطية وفي شرح النونية الذي بين يديكم صفحة 63 في مسألة خلق أفعال العباد، وأن الله عز وجل خلق الإرادة للعبد، فما ينتج عن هذه الإرادة هو من خلق الله، لأن خالق السبب خالق للمسبب. إذن هل نقول إن الله جل وعلا خالق مشيئة العبد، فيكون خلق الله لفعل العبد إنما هو بالنسبة، لأن خلق المشيئة خلق لناتج المشيئة، أم نقول إن الله خلق كل شيء مباشرة بما فيها آحاد أفعال العباد؟ هذا سؤال جيد، وهو محل فهم الاستدلال على أن الله جل جلاله هو خالق أفعال العباد، لأن العبد يحس من نفسه أنه يوجد فعل نفسه، وهذا الإحساس بالضرورة لا يحتاج إلى دليل ولا إلى استدلال في إحساسه وشعوره أنه هو الذي يحدث فعل نفسه باختياره بدون إجبار، وأنه إن شاء ذهب يمنه وإن شاء ذهب يسره، إن شاء شرب وإن شاء لم يشرب، إن شاء كتب وإن شاء لم يكتب، إن شاء أجاب دعوة فلان وإن شاء لم يجبها، وهكذا في أفعاله المختلفة المباحة، وكذلك في الطاعات وفي المعاصي يحس بالضرورة أنه هو الذي يفعل هذا الفعل، وأنه هو الذي يوجده باختياره وبإرادته. والله جل وعلا هو خالق أفعال العباد، لقوله الله خالق كل شيء، ولقوله سبحانه والله خلقكم وما تعملون، يعني وعملكم، فهو خالق العباد وخالق أفعال العباد، وهكذا ما جاء في السنة إن الله خالق كل صانع وصنعته، وهذا كله لا يحتاج إلى مزيد استدلال في إحساس العبد بأنه هو الذي يفعل، والنصوص قامت على أن الله هو الذي يخلق أفعال العباد. فكيف يكون الجمع بين هذين، بين ما يحسه العبد ضرورة وبين أن الله جل وعلا هو الذي يخلق فعل العبد؟ أوضح العلامة ابن سعدي هنا ما أوضحه أئمة أهل السنة من مثل الإمام أحمد والبخاري في خلق أفعال العباد، وأئمة السلف فيما نقل عنهم، وكذلك قرره وأطال في تقريره الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم وأئمة الإسلام في هذه المسألة، ردا على المعتزلة الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه. والجواب عن هذا فيما قرروه أن فعل العبد لا يمكن أن يحصل إلا بشيئين: بإرادة جازمة متوجهة لهذا الفعل لإيجاده، والثاني بقدرة تامة على إيجاد هذا الفعل. فإن كانت الإرادة غير جازمة مترددة لم يحصل الفعل، وإذا كانت الإرادة جازمة ولكن القدرة غير تامة فإنه لا يحصل الفعل، لأن توجه الإرادة هذا للقصد وتوجه القدرة للإيجاد. وإذا نظرت في هاتين الصفتين وهي الإرادة والقدرة، وجدت أن هذه الإرادة من العبد هي مشيئة العبد، واختياره. وهذه المشيئة والاختيار هي من الله جل وعلا خلقا وإيجادا من جهات. الجهة الأولى أن الذي خلق الإرادة في العبد هو الله جل وعلا، فالإرادة إذن صفة تتبع المتصف بها وهو العبد، والعبد مخلوق فصفاته مخلوقة تبع له. الثاني أن الإرادة المتوجهة الجازمة لإيجاد الفعل العبد له فيها توجه الإرادة، لكن حصول تمام مقصوده بالجزم والمضي هذا يحتاج إلى إعانة يحس أنها خارجة عن مقدوره. ولهذا يجد العبد أحيانا فيما يفعل نشاطا على شيء وإقبالا عليه هو زائد في إحساسه عن مقتضى الإرادة الجازمة التي يريدها. فالإرادة عنده الجازمة هذه صار معها قوة زائدة، وهذه القوة الزائدة في الإرادة لتكون أمضى في تحقيق المقصود هي شيء زائد في العبد، وهو الذي يسمى عندنا التوفيق أو الخذلان. إما أن يوفق فيمضي هذه، يعني تكون الإرادة جازمة وقوية ويوفق لإمضائها، وإما أن تكون الإرادة جازمة وقوية في الشر فيوفق لمنعها، يتجه لها ثم يمتنع لسبب زائد عما في نفسه، أو يكون العبد مخذولا يترك وما يريد. وهذا التوفيق والخذلان شيء زائد عما يريده العبد أو عما يتصف به العبد، وهذا خاضع لقدر الله جل وعلا وما يمضيه في عباده. الوجه الثالث أن الإرادة الجازمة لا تكون جازمة إلا مع ضمينة شيء آخر، وهو علم العبد بأن هذا الذي سيقدم عليه هو في مصلحته وليس في مفسدته، لأنه ما من أحد يعمل عملا إلا وهو يريد أن يكون هذا العمل في مصلحة الله، إما دنيوية أو أخروية، ولو يسير التلذذ بشرب الماء، ولو باللباس أو بمعاشرة الأهل أو بما هو أبلغ من العبادات أو نحو ذلك، لا يفعل ويريد جزما أن يفعل إلا وقد قدر في نفسه علما أن العاقبة من هذا الفعل هي في مصلحته. فصارت الإرادة مبعثها علم زائد يكون في قلب العبد، وهذا العلم الذي يكون فيه ويحرك هذا الشيء ويتوجه إليه، هذا تارة يكون ملحا عليه بسبب هو لا يعلم لكيف أتى أو لا يدرك كيف أتى هذا العلم الباطن والتخبير الباطن الذي يجعل إرادته جازمة، فهو يريد جزما لكن هذا العلم الباطن يحركه على أنه يكون هذا الأمر في مصلحته وليس في مفسدته، فيجزم عليه ويوجه قدرته إليه. وهذا يبين لك أن كون العبد يشاء فإن مشيئته في مشيئة الله جل وعلا، كما قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. حقيقة هناك أمر زائد عن حقيقة الإرادة. الإرادة مخلوقة كما ذكرنا لك، لكن هناك أشياء زائدة تتوجه إلى الإرادة ويتوجه إليها العبد وهو لا يدري عن تفاصيل ورود ذلك في نفسه، وهذا هو ما يكون بمعنى التوفيق والخذلان أو الزائد الإعانة الزائدة ونحو ذلك. لهذا ذهب جماعة كما تعلمون إلى أن العبد مجبور، لأنه هناك أشياء هو يتوجه إليها لكن يصد عنها أو يقدم عليها، فنظروا إلى هذا الجانب فوجدوه أنه يفعل به وهو لا يفعل، لكن هذا ليس بصحيح، لأن الله جل وعلا بيّن أن هذه الأمور الزائدة هي بسبب العبد، هي مسبب عن العبد. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وهذا كله لأن العبد يفعل ويكون أثر فعله من التوفيق والخذلان أو الإعانة هو منه. فحقيقة الفعل الذي ينتج عن الإرادة والقدرة، إرادة الجازمة والقدرة التامة، هو نتيجة لهاتين الصفتين، وهاتين الصفتين لا تستقلان بأنفسهما، بل هناك أشياء معهما، فالناتج في الحقيقة ومخلوق لله جل وعلا من جهة الخلق والإيجاد، والعبد فاعل له، هو الذي يفعل على وجه الحقيقة لا يفعل على وجه المجاز، يعني يضاف إليه الفعل إضافة، لا، هو يفعل باختياره قدرته وقدرته، إن شاء وجه قدرته للخير وإن شاء وجهها للشر. وكذلك إذا نظرنا إلى صفة القدرة التامة فإنها من جنس هذا، فإن العبد ما لا يفعل الفعل إلا بقدرة تامة عليه، وهذه القدرة صفة من صفاته التي خلقها الله جل وعلا فيه تبعا للأصل. لهذا نقول إن العبد أفراد صفاته مخلوقة، هو مخلوق وأفراد صفاته مخلوقة، وما ينتج عن صفاته هو فعل له، لكن من جهة التأصيل هو مخلوق، لأنه هو لا يخلق، يعني يوجد استقلالا من العدم، لا يمكن أن يوجد فعل نفسه استقلالا، بل لا بد من أشياء إضافية هي ليست منه، الإرادة ليست منه، الخلق القدرة تامة ليست منه، ما يحس في نفسه من الدوافع في هذا أو في هذا ليست منه، العلم ليس منه، ما يحدث في نفسه من المحبة والإقدام ليس منه. إذن فالنتيجة أنها فعل له لاختياره ذلك ولقدرته عليه، وهي خلق الله جل وعلا، لأنه هو الذي خلق الإنسان وما يعلم. هل الأفصح دلالة أم دلالة؟ فيه من يقول هذا ومن يقول هذا، لكن لعل الصواب أن كلا التعبيرين كلا الضبطين صحيح، لكن دلالة تكون في شيء ودلالة تكون في شيء. منهم من قال أن الدلالة بالكسر في الماديات والدلالة بالفتح في المعنويات، نقول هذا الحديث فيه دلالة على كذا، لكن إذا كانت ماديات نقول دلالة على مكان كذا ودلالة على الفهم كذا. ومنهم من يعكس فيجعل الكسر كذا، ومنهم من يجعلها متساوية، وهي مبحوثة في أول أصول الفقه في الأدلة. هل يعتبر خلاف الظاهرية رحمهم الله في الفروع؟ نعم، خلاف الظاهرية معتبر، ونتيجة ذلك أنه إذا خالف الظاهرية لا نقول المسألة مجمع عليها، نقول المسألة فيها خلاف، والظاهرية من علماء الأمة. هل ورد عن السلف آثار في مسألة العذر بالجهل أو شيء يستدل به على هذه المسألة؟ هذه كتب فيها كثير، ومسألة الكلام فيها حادث في العذر بالجهل. ما رأيكم في من قال إن تعريف الإيمان لغة هو التصديق، إنه تعريف ناقص بل غير مقطوع به، لأنه يخالف أصلا من وصول أهل السنة وهو زيادة الإيمان، لأن التصديق لا يزيد؟ لا، السؤال فيه خلل من جهة، لكن معروف المقصود. الإيمان هل هو في اللغة هو التصديق أو هو طلب الأمن؟ قولان لأهل العلم من اللغويين ومن أهل السنة. أهل السنة منهم من قال إن الإيمان لغة هو التصديق، واستدل لذلك بعدة آيات في الباب، ومنها قول الله جل وعلا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قوله ولو كنا صادقين يعني ما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. والقول الثاني أن الإيمان مأخوذ من الأمن، فاستقاقه من الأمن، لأن من صدق الخبر أمن غائلة التكذيب، أمن أثر التكذيب، أمن نتيجة التكذيب. مثلا أتى واحد يخبره فيقول: هناك ريح شديدة مقبلة، انتبه للبيت، ادخل، اعمل. فإذا كذب لم يأمن، وإذا صدق الخبر أمن أثره. الآخرة فيها جنة ونار، إذا قال آمنت فقد أمن أثر التكذيب، لو قال لا، لا وجود الجنة والنار، فإنه قد يكون معرضا لذلك. فإذا صدق الخبر وجزم به فقد أمن ما سينتج عن تكذيبه. وهكذا إذا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، بمعنى صدق الخبر فيها طلبا للأمن، الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة. وممن ذهب إلى ما ذكر بأن تعريف الإيمان لغة بالتصديق ناقص ولا يستقيم، شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان كما هو معروف وفي غيره، وهو يقرر أن الإيمان لغة هو مأخوذ من الأمن، ولا مجال للتصديق نتيجة فيه، لكن هو الأصل طلب الأمن بالتصديق. والمسألة قريبة من بعضها في أنه إذا قلنا إنه طلب الأمن بالتصديق، فالتصديق أثر ملازم، فمن قال الإيمان هو التصديق جاء للنتيجة الملازمة التي لا تنفع، يعني ما في أحد بيطلب الأمن بغير التصديق. فإذا إذا طلب الأمن فطلبه للأمن لا يكون إلا بالتصديق، فيكون الأمر إذن في الدلالة اللغوية فيه سعة، لكن صحتها من جهة اللغة لا شك أن مادة الإيمان مأخوذة من الأمن، لأنها اشتقاقها من الأمن لا من صدق يصدق، لكن معنى ذلك هو طلب الأمن بالتصديق. إذا قلت الإيمان هو التصديق فلا بأس. فقوله وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، هو لو كذبهم لا حصل أنه إما أنه يعاقبهم وإما أنه يصد عنهم أو أنه لا يرضى عنهم إلى آخره، وهذه كلها أمور لا يأمنونها. ولذلك صار هناك صلة بين وما أنت بمؤمن لنا وبين الأمن في هذا المقام وبين التصديق. أما قول القائل أن التصديق لا يزيد، هذا ليس بصحيح، التصديق كغيره، التصديق يزيد وينقص، والتصديق يتبعه عمل، والتصديق له ثمراته. من المتقرر أن الإيمان قول وعمل، والسؤال ما العمل المطلوب؟ هل هو جنس العمل أم عمل معين؟ وهل إذا نطق بالشهادتين واكتفى بالزكاة مثلا هل يكون مسلما؟ شرحنا هذه المسألة مرار وتكرار في شرح الواسطية وفي مسائل الإيمان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفي الطحاوية أيضا بتفصيل، وهو أن الإيمان قول، الإيمان تعريفه والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتكييف ذلك أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا العمل هو العمل بالفرائض، وأنه يعتقد الاعتقاد الحق ويقول وينطق شهادة الحق ويعمل بما فرض الله جل وعلا عليه. هذا قدر لا بد منه، هذا القدر لا بد منه، يعني لا يمكن أحد أن يكون مؤمنا ويقول أنا أقول ولا أعمل بشيء من الفرائض، هذا ليس بمؤمن بإجماع أهل السنة. مسألة جنس العمل لهذا اللفظ أولا محدث، والذي جرى عليه عمل السلف وأقوال السلف هو أن الإيمان قول وعمل، والعمل هنا المقصود به العمل بما أوجب الله جل وعلا بامتثال الفرائض والانتهاء عما حرم، هذا من جهة العموم. هنا ما هو القدر الذي يحصل به الإيمان بعد الاعتقاد والنطق؟ هو العمل بفريضة من فرائض الله امتثالا، رغب امتثالا لأمر الله، رغبة في الجنة وخوفا من النار. فإذا اعتقد وقال ولم يعمل بشيء هذا ليس بمؤمن وليس بمسلم، لأنه لا يصح إيمان إلا بإسلام، ولا يصح إسلام إلا بإيمان. وهذه الألفاظ المحدثة، أول من استعمل الألفاظ المحدثة في الإيمان كما هو معلوم الخوارج والمرجئة، مرجئة الفقهاء والمرجئة بعموم، فأتوا يفصلون في هذه المسائل بألفاظ ليست في بابها. لهذا الوصية لكل طالب علم ولكل راغب في السنة ألا يتعدى كلام السلف في الإيمان، لأنه تعدي ما قالوه في الإيمان يحدث ولا بد فتنة، لا بد أنه يحدث تباين. لماذا؟ لأنه سيكون هناك إحداث لمصطلح، وإذا أحدث المصطلح فإن الناس سينزلون المصطلح على فهمهم لا على فهم من قال بهذا المصطلح. لكن قد يكون هذا الاستعمال صحيحا في نفس الأمر على مراد صاحبه، وقد لا يكون صحيحا في نفس الأمر، ولهذا ينبغي تجنب الألفاظ المحدثة في ذلك. لكن هنا مسألة جنس العمل، منهم من استعملها لا في عقد الإيمان ولكن في الخروج منه، فبماذا يكفر إذا دخل في الإيمان؟ بماذا يكفر؟ مثل ما قال إمام الدعوة رحمه الله في نواقض الإسلام العشر، الناقض العاشر هو الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. هنا العمل به هل هو ترك لمفردات العمل ولا ترك لجنس العمل؟ وترك لجنس الأعمال الصالحة، لجنس أعمال الدين. فهنا أدخل لفظ جنس العمل الذي استعمله بعض أهل العلم في عقد الإيمان، وهم إنما يبحثونه في مسألة التكفير، متى يكون ترك العمل كفرا؟ لا يقال أنه مطلوب منه جنس العمل. لذلك إذا قلنا أنه في عقد الإيمان المطلوب جنس العمل، نقول يصدق عليه أنه يرفع ورقة من يرفع شوكة من الطريق يريد بها وجه الله جل وعلا، هي يجيب دعوة يريد بإجابة الدعوة امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا يصلح في عقد الإيمان؟ هذا لا يصلح، لأن عقد الإيمان قول وعمل، والعمل كما نص عليه السلف هو الامتثال للفرائض، إقامة الفرائض والانتهاء عن المحرمات. فإذا خلط صار مؤمنا بإيمانه، فاسق بكبيرته التي فعلها. وهذه مسألة تحتاج إلى بيان أكثر، والذي ينبغي على الجميع أن يلزموا فيها الأنات، لأن استعمال المصطلحات بدون عدل وعلم في تناولها قد يحدث بغيا من العباد بعضهم على بعض، ولا بد من إنزال الأمور منازلها وتجنب ما لم يخض فيه السلف حتى تتوحد الكلمة. هذا العذر بالجهل انتهينا منه. يقول العلم والجهاد أيهما أفضل؟ المتعين هو العلم، وهذه العلماء بحثوها في أول باب الجهاد، كتاب الجهاد، فقالوا إن أفضل النوافل هو طلب العلم، والجهاد في سبيل الله إذا كان ليس في البلد التي دوهم فيها المسلمون إنما هو للبعيدين وكان يؤنس من نفسه رشدا في العلم فإنه يتجه إلى العلم فهو أفضل قربات لأن ثمرته أكثر تعديا. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لأن طلب العلم أفضل. التبس جني في أحد الناس لمدة 3 أشهر وكان يمنعه من الصلاة ثم عاد إلى حالته الطبيعية فبدأ يصلي، فهو يسأل ماذا يفعل بصلواته السابقة، هل يقضي؟ هذا يحتاج إلى استفسار من صاحبه، أن يختلف اختلاف الأحوال وهل له قدرة وليس له قدرة ووضعه، فلا بد من أن يتوجه للمشايخ ويسألهم عن ذلك. نكتفي بهذا، أقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة 59، تلقيب أهل الهدى بالصابئات والحشوية. 60، افتراء الكذب على الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة في مسائل الجاهلية: المسألة 59، تلقيب أهل الهدى بالصبات والحشوية. وهذه المسألة فيها غوص كبير وعظيم على حقيقة أثر الألقاب في الصد عن سبيل الله جل وعلا. فأهل الكفر ممن بعثت إليهم الأنبياء أو أهل البدع من أتباع الأنبياء استخدموا الألقاب المنفرة عن ما لا يرون أنه حق، استخدموا الألفاظ المنفرة عن الهدى والدين والإسلام ليغروا الناس بالكفر وملازمته، واستخدم أهل البدع أيضا الألفاظ المنفرة عن السنة ليغروا العلماء العوام وجهلة المتعلمين بملازمة البدع وترك السنن إما عن قصد أو عن تأويل. والصبات جمع صابي، كقضاة جمع قاضي، وتجمع على جمع سالم بالصابئين كما جاء في القرآن، لكن جمع صابي بالصبات صحيح، وتجمع أيضا على الصابئين كما جاء في غير ما آية. وأما الحشوية فإنها تنطق بسكون السين ويقال أيضا بفتحها، تكون حشوية وتكون حشوية. أما إذا نطقت بسكون السين فهي ظاهرة النسبة، من أن نسبتها إلى الحشو وهو ما لا قيمة له، ولذلك قال قائلهم يعني في وصف أهل السنة يقول: ولكنهم قال قائلهم في وصف أهل السنة إن هؤلاء هم حشو الخلق أو حشو الوجود. واستعملها ابن القيم أيضا في بيت في قوله: ولكنهم حشو الوجود إلى آخره. فاستعمال لفظ الحشوية على أهل السنة بأن هؤلاء لا قيمة لهم، ولا قيمة لهم لأنهم لا يستعملون عقولهم، فهم يلمزون دائما بأنهم متأخرون لا يفهمون، لا يعملون عقولهم، يريدون القديم، لا يهتمون بالتفكير الحديث، إلى آخر ما يلمزون به منذ شاعت البدع وظهر نجم التجهم والاعتزال. وأما الحسوية بفتح السين فهي مشكلة من جهة النسبة، ولكن قد يقال نسبة أيضا إلى الحسو أو إلى الحسى وينسب إليه الحسوية، لكني أميل إلى سكون السين بمعنى أنهم حسو لا قيمة لهم كما زعم أولئك قبحهم الله. ويريد إمام الدعوة رحمه الله بهذا البيان أن مسألة الألقاب في الصد عن الحق قديمة، وأهل الهدى لا يهتمون بماذا لقبهم به أعداؤهم، قد يلقبونهم بألقاب مختلفة، بل الأنبياء وصفوا بأوصاف بشعة من الجنون والسحر والكهانة ومن أشياء أخرى في ذلك مما ينفر به عن رسالة الأنبياء. هذا في الحقيقة كثير في القرآن لتبيين استعمال الكفار للألقاب المختلفة، فمثل رحمه الله تعالى بهذين المثالين ليدل على ما مضى قبل يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعثته أيضا تسمية من اتبعه بأنه صابئة، وبما بقي في الأمة من تسمية أهل السنة الحشوية أو الحشوية. حمك الله. أما التسمية بالصابئة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج برسالته وأعلن بعثته وما أرسله الله جل وعلا به للناس قال المشركون صبأ، وكان عمه أبو لهب يتتبعه في الأمكنة التي يذهب إليها ويقول إنه صابئ كذاب، ويريد بذلك أن ينسبه إلى الصابئة. وهنا ما معنى إنه صابئ أو صبأ أو هؤلاء صابئون فيما اتهم به النبي صلى الله عليه وسلم أو اتهم به صحابته؟ للعلماء في التفسير وفي الحديث لهم وجهان في ذلك. الوجه الأول أنهم ينسبون إلى الخروج عما عليه دين أولئك، فمن خرج عن شيء قيل له صبأ بمعنى خرج عن هؤلاء عن دين هؤلاء. وقال آخرون إن الصابئة عند العرب هم الذين يوحدون الله جل وعلا وينسبون إلى طائفة الصابئة الذين كان أصلهم عند العرب أنهم موحدون، فالصابئة ليسوا في الحقيقة فرقة عباد الكواكب، ولكنهم طائفة كانوا موحدين فدخلهم الشرك، وبقي فيهم في العرب بقي فيهم عدد ممن أخذوا بالتوحيد وكانوا يسمون الصابئة. فهذا هؤلاء نسبوا يعني الصحابة نسبوا إلى القول قول الصابئة الذي هو إنكار الآلهة المختلفة والقول بالوحدانية. لكن على هذا الثاني لا يستقيم من كونه لقبا يذم به أولئك، فكان الإمام رحمه الله تعالى في قوله تلقيب أهل الهدى بالصبات والحشوية يريد منه أنه كان عيبا وهو أنهم خرجوا عما كان عليه أولئك، فهو مصير إلى القول الأول وهو أن الصباة هم الخارجون عن دين أقوام عن دين قومهم وعما عليه أهل العقل والرجاحة من أقوام. وهناك قول ثالث أيضا في المسألة لكن لا مجال له هنا، يطلب التفسير وقد بحثه المفسرون في سورة البقرة عند ذكر الصابئين في الآية. وما لقب به أو رمي به الرسل وأتباعهم من الألقاب نوعان، منها ألقاب تقدح في استقامتهم الخلقية أو الخلقية، ومنها ألقاب تقدح في الدين نفسه. والشيخ رحمه الله هنا أراد ما يقدح في الدين لا ما يقدح في الذوات، فلا يدخل فيه التلقيب أو الوصف بأنهم مجانين كما وصف نوح عليه السلام بأنه مجنون، قال جل وعلا وقالوا مجنون وازدجر، وكما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساحر أو مجنون أو كاهن إلى آخره. هم يريدون أن يلقبوه بشيء يخرج به عن دين قومه، وهو الذي يناسب ذكر الحشوية لأنه أيضا متعلق بدينهم، لأنهم خرجوا وصاروا حشوا عن الجماعة ولم يلتزموا أو يقولوا بما كان عليه الناس في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الألقاب نهى أشد النهي عن أن تكون الألقاب في الإسلام مدعاة للتفرق والعصبية عليها، فكما ذم أولئك في التسمية في التلقيب بالصابئة ونحو ذلك، فأيضا يذم من لقب في الإسلام لقبا يكون منفرا عن الإسلام أو يكون مفرقا لجماعة المسلمين. فهذا اسم المهاجرين واسم الأنصار مع أنهم اسمان شرعيان جاء في القرآن وفي السنة، لكن لما إذا كان ذلك لقب وليس وصفا للتمييز ولكن لقب يكون عليه معادات وبوالات، فإنه يذم أو يكون فيه تنفير أو ترغيب، فإنه يعني بحسب هذا يكون مذموما، لأنه يكون حينئذ من تنابز بالألقاب. ولهذا تعلمون قصة الأنصاري والمهاجري، لما قال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجر يا للمهاجرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب عليه الصلاة والسلام. سبب ذلك أنه استغل الاسم الشرعي للتفريق وللدعوة إليه عصبية حتى يضاد طائفة من المسلمين، وهذا من جنس ما كان عليه أهل الجاهلية في أنهم يلقبون للتنفير أو للغلبة أو نحو ذلك. ولما بدأت الأمة الإسلامية في التوسع ودخلتها الآراء المختلفة المتباينة صارت الألقاب كثيرة جدا، لكن أكثر من لقب بالألقاب المشينة هم أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح. فمما لقبوا به تنفيرا منهم أنه قيل عنهم إنهم حشوي، وقيل عنهم إنهم مجسم، وقيل عنهم إنهم مجبرة يعني يقولون بالجبر، وقيل عنهم إنهم نوابت، قيل عنهم انهم نواصب، وقيل عنهم انهم ايش عوام، ايضا هذا من الاسماء كما يقول الرافضه في السنه هذا من العامه، و يعني اشياء كثيره مما يذكر في ذلك. وقد ذكر ابن ابي حاتم رحمه الله تعالى في رسالته التوحيد ان من صفات اهل البدع انهم يلقبون اهل السنه ب، وذكر عده القاب في ذلك، منها انهم حشويه او انهم نواصب الى اخره. والالقاب قد تكون مذمومه وقد تكون ماذونا بها، فالأمة صار فيها ألقاب لكن لا تذم جميعها، تكون مذمومة وقد تكون معذونا بها، فالأمة صار فيها ألقاب لكن لا تذم جميعها، وإنما يذم منها ما كان محدثا لموالاة عليه ومعادات خلافا للموالاة والمعادات على أصل الإسلام والسنة. أما إذا كانت للتعريف بهم فإن هذا أو للوصف فإن هذا لا بأس به، مثل ما يسمى نقول هؤلاء حنابلة أو شافعية أو مالكية أو حنفية، فهذه هذا ألقاب ونسبة إلى شيء، ولكن هذه للتعريف، فإذا انقلب هذا التعريف إلى موالاة عليه أو معادات أو تعصب عليه أو ذم الطائفة الأخرى بالاسم فإنه يكون حينئذ تلقيب بما لا يرضى، ويكون عصبية جاهلية ويكون مذموما من هذا الوجه. أما وصف الفرق 72 فرقة بأسماء بناء على ما هم عليه دون لقب فإن هذا لا يعد من التلقيب من الألقاب، وإنما هذا من ذكر وصفهم الذي تميزوا به، لأن الجماعة والسنة كانت في الصحابة رضوان الله عليهم، فمن خرج عن الجماعة وصف بوصف يناسب ما خرج به عنه، فمن خرج عن الجماعة بالخروج على إمام المسلمين وقتال المسلمين سمي خارجيا لأنه خرج، ومن خرج عنهم بنفي القدر سمي قدريا لأنه خرج بهذه الصفة، ومن خرج عنهم بالاعتزال سمي معتزليا لأنه اعتزل عن الجماعة، ومن خرج عنهم بإرجاء أهل المعاصي مطلقا وعدم إدخال أو إرجاء العمل عن الإيمان فإنه يوصف بذلك إلى آخر. فهذا إذن ليس لقبا لهم تلقيبا لهم من بداية، ولكنه وصف به خرجوا عن جماعة المسلمين فوصفوا بالوصف الذي خرجوا به، ولذلك عامة هؤلاء يرضون بما وصفوا به، فنفاة القدر يفتخرون بأنهم قدرين، والخوارج يقولون نعم نحن خوارج، والشيعة يقولون نعم نحن شيعة، والمرجئ يقول نعم أنا مرجئ، والمعتزلي يفخر ويقول نعم أنا معتزلي. هذا ليس من التلقيب الذي يجري بحثه. فأهل السنة والجماعة إذن لم يشاركوا أهل الجاهلية في هذا الوصف بين أهل الإسلام، وإنما الذي شاركهم في هذا الوصف حقيقة أهل الاعتزال أو التجهم أو أهل البدع، لأنهم وصفوا أهل السنة بصفات خارجة عما يتصفون به. فقولهم إنهم حشو أو حشوية، هذا لا علاقة له بما يدينون به من السنة أو بما يتصفون به من الأوصاف، إنما هم يقولون هؤلاء حشو الوجود يعني لا قيمة لهم، فهذا نبذ بلقب شبيه بلقب أن هؤلاء صابئ، أو قولهم أن هؤلاء نوابت، أو أن هؤلاء عوام، أو أن هؤلاء مجسمة، أو ما أشبه ذلك، هذه أوصاف خارجة عما هم عليه. ولهذا لو قيل لهم إن هذا القول الذي يقوله أهل السنة هل يصدق على التابعين أو على الصحابة، فلربما اضطر بعض أهل الفرق هذه إلى أن يقولوا نعم يصدق، لكن لا نصفهم بذلك لكذا وكذا من التعليلات. وأما هذا العصر الحاضر فإنه شهد من استخدام الألقاب في التنفير من الحق ما لم يشهد فيما قبل، واستغل الإعلام المأجور والإعلام الكافر ومن يتبعه من جهلة من يستعمل الإعلام في بلاد المسلمين، استخدمت الألقاب التي يلقب أهل الإسلام بها أعداؤهم في التنفير منه، فأتوا بلفظ أو لقب الإرهابيين، وبلقب الأصوليين، وبلقب المتطرفين، وبلقب كذا وكذا وكذا إلى آخره، حتى الرجعيين، الوهابيين، وأشباه كثيرة من هذه. وهذه الألقاب في الحقيقة إذا جاءت النفوس الضعيفة أو من لا علم عنده من الجهلة، لا شك توقع في النفس حرج، توقع في النفس التنفير من قبول الحق الذي كان عليه هؤلاء. بل إن دعوة الإمام المصلح، دعوة السلفية التجديدية التي قام بها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لما انتشرت في الأمصار وبدأ ذكرها لقبوا بالوهابية، ونخلعت عليهم صفات مخترعة حتى ينفر منه بأشياء كثيرة ذكرنا لكم كثيرا منها. بل الآن في كثير من البلاد إذا سمع لفظ الوهابية أصاب المسلم الجاهل نفور من الاسم فقط لأجل التلقيب. واليوم أيضا إذا قيل فلان إرهابي أو فلان هذا شكله كذا يدل على أنه إرهابي أو يدل على أنه أصولي، ربما قابله بعض الناس فأصابه نفرة منه من مجرد ما يتذكر من الأسماء، يخشى أن يكون هذا كذا وكذا مما يقول. وهذه معركة قديمة بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، كان فيها أعداء الأنبياء من قبل، وهي اليوم في أعداء ورثة الأنبياء ومن سلك سبيلهم في هذا الزمان. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وإذا كان الله جل وعلا أقام أنواع العداوة وأذن بها كونا من أعداء الرسل وأعداء أتباعهم في القديم، فإن أهل هذا العصر لا شك أنهم لا يمكن أن يتخلصوا من ذلك. ولهذا الواجب على الجميع ألا تستخدم الألقاب التي تصد عن الحق بشكل أو بآخر، والثاني أن تلتزم الألقاب والألفاظ الشرعية، وألا يحدث أشياء، لأن كل لفظ يحدث سوف يكون له رصيد في ذهن الإنسان يفسره بحسب ما يتصور من هذا اللفظ. يعني يقال الإرهابيين، هو سيكون في نفسه صورة عن ذلك تنفره ربما ممن جاءه بالسنة وكان أبعد الناس عن الغلو الذي يذم شرع. وأيضا وصية لكل ملتزم بالحق ومن هداه الله جل وعلا ولزم هذا الطريق، أن يصابر نفسه وألا يثنيه عن الحق أو عن الاستمساك به أو عن الدعوة إليه،

صفات الله. نعم. فليس لهم صفات تقارب صفات الصفات لله كونه وافعاله تشبه افعال الله، بل ليس لاحد من الله اسم الله باسمه، بل ليس لاحد من الله استقلال بكل شيء نصفا حتى يقين الله. ولاية بالكسر ما تعالى على قوله وكذلك نفي الكفر أيضا. من التوحيد كما ذكرنا النفي، أو كما عبر هنا بالسلب، يعني عبر ابن القيم بالسلب. والنفي والسلب ونفي النقائص وسلبها ونفي العيوب وسلبها عن الله جل وعلا، وكذلك نفي الكفء والمماثل والسمي له جل وعلا، لأن التوحيد حقيقة هو اعتقاد أن الله جل وعلا هو الواحد في أسمائه وصفاته، وهو الواحد في ربوبيته، وهو الواحد في إلهيته الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه حقيقة التوحيد والاعتقاد بوحدانية الله جل جلاله. فالنفي في هذا الباب يخلص القلب من رؤية أي مماثلة، بين الله جل وعلا وبين خلقه، لا في ذاته ولا في صفاته سبحانه أو في أسمائه ولا في أفعاله جل وعلا، وكذلك في آثار أسمائه وصفاته وأفعاله. فهو سبحانه وتعالى الواحد في ذاته، والواحد في أسمائه وصفاته، والواحد في أفعاله الذي ليس كمثله شيء في ذلك كله. فالخلق لهم من الصفات ما يناسب مقامهم الوضيع، ما يناسب صفاتهم المقدرة لهم، لكن صفات الخلق وإن اشتركوا فيها مع الله جل وعلا في اللفظ وفي أصل المعنى، لكنهم لا يماثلون الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى هو الملك، والخلق منهم الملك، لكن المخلوق الذي يكون ملكا ملكه أو ملكه يناسب الأرض، يناسب البشر، يناسب ما يمضي فيه من الأمر وينهى، فهو ملك ناقص بجميع الوجوه. أما ملك الله جل وعلا وملكه لعباده فهو الكامل من جميع الوجوه. كذلك الله سبحانه وتعالى هو السميع والمخلوق سميع، والله جل وعلا هو البصير والمخلوق بصير، ونحو ذلك للمخلوق منها ما يناسبه. لكن المثيل والكفر والمشابه على التمام لله جل وعلا هذا لا وجود له، بل يجب نفيه عن الله سبحانه وتعالى. فليس أحد له صفات تقارب صفات الله جل وعلا فضلا عن أن تماثلها، بل للمخلوق من الصفات ما يضاف إليه يناسب ذاته ويناسب ما قدر الله جل وعلا له. المخلوق في صفاته هي منة من الله جل وعلا عليه، فلو شاء الله سبحانه وتعالى لسلب سمعه، لسلب بصره، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى بعض العباد فتنة لبعض في الصفات التي يتصفون بها، فسلب عن بعض الناس البصر، وسلب عن بعض الناس القوة، وسلب عن بعض الناس الجبروت، وسلب عن بعض الناس الرحمة، وسلب عن بعض الناس كذا وكذا من الصفات، ليعلم العباد أن هذه الصفات ليس لهم أن يحدثوها في أنفسهم، وإنما هي من الله جل وعلا، يسلب عمن يشاء ويعطي من يشاء، يخفض ويرفع ويقبض ويبسط ويعطي ويمنع ويحيي ويميت. هو سبحانه يجعل من شاء بصيرا ويجعل من شاء غير بصير، ويجعل من شاء متكلما منطقا ويجعل من شاء أبكم، ويجعل من شاء أصم، ويجعل من شاء سميعا قوي السمع، وهكذا ليدل العباد أن هذه الصفات من الله جل وعلا تناسبهم، والله سبحانه وتعالى له من الصفات القدر الأعلى العظيم الذي لا يشاركه فيه أحد ولا يقاربه فيه أحد، والله سبحانه وتعالى له الكمال كله من جميع الوجوه. كذلك في أثر الصفات ينفى عن الله جل وعلا الكفء والمثيل والنظير في أثر الصفات. فالعبد يتصف بالرحمة، يقال فلان الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن رأفته عليه الصلاة والسلام رأفة تناسب علو مقامه البشري، لكن لا تقارب رأفة الله جل وعلا بخلقه. كذلك رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته، وهي الرحمة العظيمة عليه الصلاة والسلام، لكن لا تناسب ولا تقارب رحمة الله جل وعلا بعباده. كذلك صفة الملك أو صفة القدرة، صفة القوة، أثر هذه الصفة العبد يناسب. صفة الإحياء وصفة الإماتة، قد يكون العبد يضاف إليه أنه يحيي، لكن إحياؤه يناسب قدرته ولا يكون إحياؤه إلا بإذن الله جل وعلا، كما قال جل وعلا في وصف عيسى عليه السلام: وأحيي الموتى بإذن الله. فله من ذلك ما أقدره الله جل وعلا عليه، لكن ما يناسبه، ليس كإحياء الله جل وعلا. فإذا البشر في أثر ما اتصفوا به من الصفات يناسب قدرتهم ويناسب ما يليق بهم من هذه الصفة. مثل رحمه الله تعالى هنا بصفة أو باسم الله الولي وأثر هذا الاسم. والولي في اللغة هو المعين أو القادر أو المالك أو السيد أو الناصر أو المحب. فالولي له عدة يعني عدة صفات اجتماعها يمثل اسم الولي. وهنا ذكر رحمه الله تعالى أن هناك الولاية أو الولاية العامة وهناك الخاصة. وفي هذا التقسيم عندي نظر ظاهر، وذلك أن الولاية الخاصة هي ولاية النصر والتأييد، وهي المقتضية للمحبة، بل هي بمعنى المحبة والنصرة والتأييد، والله جل وعلا حصرها فيه سبحانه وجعلها للمؤمنين في قوله جل وعلا: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، بعد أن ذكر أن هذا الكافر المشرك أنه لم يكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. وهنا جعل المحبة والنصرة الحقيقية أنها لله الحق. لكن البشر يكون وليا ويكون هناك بين البشر موالاة، لكن الولاية العامة بمعنى المحبة والنصرة والتأييد العام لا وجود له. ولذلك في قراءة الأخ نبهت على أن الأول فيما يظهر لي أنه ما يكون من جهة العموم يكون بالكسر، الولاية ولاية عامة التي هي بمعنى السيادة بمعنى الملك وبمعنى تدبير الأمر والخلق، هذه شاملة للبر والفاجر. وأما الموالاة